قال المعلم رحمه الله حق النظر وأما حق النظر فهو التابع الذي ترتبط بينه وبين من قوي خلق من هذه الحروف العشرة atau menantap ialah salah satu tawabin yang diperantarai oleh salah satu huruf atau yang terburuk.